آلاء غياب فيه. التقط استدرة عليه الحافظ عبد الغني بن نقدة كتابا غريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ما هو البخاري مسلم معروف عندنا؟ ما أعرف، بس المختلف المختلف الذين اختلفوا في اللفظ واختلفوا في النطق هذا من ها؟ لا غيره، يقول الحافظ عبد الغني بن سعيد الأجل المحض الكتابة المختلف والمختلف ومشتبه المشتبه وكلاب ومطبوع بالهمة. وهذا مهم لماذا؟ لأنه ليس قبله في السياق ما يدل عليه وليس بعده ما يدل عليه، الأسماء المهمة بخلاف الكلام فإنك ربما اهتديت إليه في السياق. قال ومن أمثلة ذلك سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام حرام، عباس عياش، غنام عفان، بشار يسار، بشر بشر، بشير يسير، نسير، وحاربة جارية، جرير حريب، حبان حيان، رباح رياح، شريح شريح. أنا عندي هو مكتب أفران شريح، لكن مصاب شريح. نعم، عند أفران أنا أفران. عباد عباد ونحو ذلك، وكما يقال العنسي والعيسي والعبسي والحمال والجمال والخياط والحناق والخطاط، وقد لقب بثلاثتها بعض الرواة وهو ضعيف. بهؤلاء الثلاثة بأجمعين حناق خياط خطاط، والبزاز الأبلي الأيلي والبصري والنصري الثوري التوزي الجريري والجريري والحريري السلمي والسلمي الهمداني والهمداني. الهمداني نسبي إلى القبيلة المعروفة باليمن، والهمداني نسبي إلى بلدة في العراق، وما أشبه ذلك وهو كثير. النوع الرابع والخمسون وهذا إنما يربط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. وبسبب الجهل به ربما تصحف على الراوي فلا يهتدي من هو راوي اسمه مؤنس او اسم ابي مؤنس لا اذكر، فتصحف على صاحب مجمع الزوائد فقال يونس ثم قال لا اعرفه، فرجعت ترجمه مؤنس فاذا هو في كتاب ابن ماسوله وفي كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. من اجل ان لا يتصحف علينا كما تقدم لك انه تصحف على صاحب مجمع الزوائد مؤنس الى يونس فقال لا اعرفه،

كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته.